أيضا في هذا التنبيه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع لدابر التعلقات الباطلة التي يبتلى بها بعض الناس والتي لا أصل لها في دين الله ولا أساس. وترى ذلك في أمكنة كثيرة جدا من تقبيلات لجدران أو إباب أو خراق أو غير ذلك أو أبواب أو نحو ذلك وتعلق وتمسح بها، هذه كلها أمور باطلة لا أصل لها. بل بعض العوام مثل ما قيل أتباع كل نائق، يعني مثلا يكون أمامهم شخص ويمر بباب، باب من الأبواب، باب مسجد أو كذا، ثم يضع يده على الباب ويمسح، الذين وراءه كلهم يمسحوا. ومساكين، يعني في مثل هذه الأمور مساكين. فلما يأتي مثل هذا التأصيل من عمر رضي الله عنه، لما يأتي مثل هذا التأصيل يداوي مثل هذه الأشياء قبل أن يمسح، رأى شخصا يمسح، هل فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا المكان أو لا دليل؟ إذا كان لا دليل كلمة عمر ها هي حاضرة، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا لم يكن هناك دليل لا يفعل الأمر، لا يفعل. لماذا؟ لأن الإنسان لو قبلت تلك البقعة التي لا دليل على تقبيلها أو مسحها ألف مرة، ليس مرة واحدة، جميع التقبيلات الألف أو المساحات الألف كلها مردودة عليه. وهل هي مردودة فقط لا له ولا عليه، أم أنه يأثم بالمخالفة، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وارتكاب الأمر المحدث المبتدع؟ وإذا كان أيضا مع المسح عند عقيدة وتعلق بهذا المكان الممسوح، فإنه ينتقل من قضية البدعة إلى الوقوع في الشرك بالله، والعياذ بالله، أعظم الذنوب عندما يتعلق بحجر أو بجدار أو باب من الأبواب يطلب من جهته عافية أو شفاء. ها هو ابن عمر رضي الله عنه يحرص على اقتلاح وانتزاع هذه العقيدة وإبعادها عن قلوب الناس، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يقول في شأن الحجر بس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.